الشام ثم استلقى من بئر فسمع من بئر للمدينة قائلا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نقص فؤاده فحفظوا ذلك يعني سمعوه من البئر يهتف حفظوا ذلك منهم يعني حفظوا هذا عفوا يعني حفظوا الموعد الذي سمعوه من البئر ثم سمعوا خبر موت سعد من الشام وجدوا نعيه بالبئر هو ذاك اليوم الذي مات فيه فعلموا أن الذي قتلوهم الذين هتفوا بداخل البئر الله علم هذه القصة قد قال نعم حفظوا ذلك فوجدوه في اليوم الذي مات فيه سعد ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة فيه هذا الصحيح لأنه ما لا أدري الحديث الأول إن ثبت قال يقال أنها مساكن الجن هذا قول قتادة ما جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن البول والشقوق هذه ينهى عن البول فيها صحيح تحرية والبول فيها لأن قد تكون فيها خلق من خلق الله تؤذيه من هذه الدواب والعوامة قد تؤذيه كما يصح فيه يعني لو وجد إنسان عقرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم ما أشكله لو رأى الإنسان حب يقول عليها القتل أشد للبول أشد القتل أشد إذا جاء قتل لما تجزم تقول عليها قال له البول هذا فيه نوع من تعذيب وإهانة والقتل ليس مقصود القصد دفع الأذية القصد دفع الأذية عن ذلك أما قصد الإهانة وقصد التعذيب ده ليس مطلوب من الشارع ليس مقصود الشارع القتل دفع أذاها تدفع أذاها بالتي أسهل البول على الحيوان لا يجوز ما بالك إذا بال على إنسان على حيوان محترم غير مؤذي لا طول لا يجوز ها إذا بال على حمار أو دجاجة أو حيوان لا يجوز أو إذا بال على الضبع من حلق الله لا يجوز إنما بال على هذه الحيوان إذا كانت مؤذية عرف هذا ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه والمراد بهذا النهي الكراهة صرح به في الفروع كمورد ما يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر لا أدري ثبوت هذا الحديث صحته وكذا عن هل صحيح هذا النص يعني ما يثبت يعني لا يثبت بطريق تثبت به الحجة فمن أخذ به وقال أن هذا النهي للكراهة ليس للتحريم أن هذا النهي من باب التأديب ليرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما ينفعهم نعم تمول دماء والمراد بهذا النهي الكراهة صرح به في الفروع انتهينا تمول دماء وفم بالوعة وكذا يكره على نار وكذلك لا يجوز أن يبول على مورد ماء لا صح أن يبول في مكان ينتفع به الناس كمورد ماء موارد المياه عيونها مستجمعاتها لا صح البول فيها نعم وفم بالوعة نعم. وكذا يكره على نار لأنه يورد السقم. إيه لا يسعى على بال لأنه ما أدري السقم ما أدري صحة هذا الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. لكن إذا أراد إطفاء نار لا يطفيها من بولين. إذا أراد إطفاء نار يطفيها إما بماء أو يحط عليها التراب حتى يطفيها. لكن بقول لا يطفيها. كون طريق السقم الله أعلم. سمعت شيء أنت قبل كده؟ إن إطفاء النار بالبول يورد السقم ما أدري. نعم. ورمان. أهل البادية يعرفون إذا كان البادية عندهم خبر بهذا الشيء ما سمعت شيء يا جماعة حتى احنا ما سمعت نعم قول ورمادي في مصر قالوا في الدعاية ومثله على ورماد وجه الكراهة فيه أن الرماد ما ينتفع به الناس كانوا يستخدمونه إلى عهد قريب في تبليط المنازل وأصلحة البيوت وأراضي الحمامات كان يقوم مقام الإسمنت وهم ما يفاد وكان يجعلونها مكان الأشنان والصابون في ذلك الأواني والصحون وهم ما يستفد يعني وكان نادر يعتبر ندر يعني يستفاد منه في أشياء كثيرة فالبول فيه ينجسه يذهب منفعته ها؟ يقول لو غسيل الشتيات سبحان الله الرمادة نعرف يعني غسلوا الصحون بس ما في الثياب ماذا. نعم قاله في النهاية ومثله على قرع وهو الموضع على قزع صح صح على قزع نعم وهو الموضع المتجرد من النبت بين غطايا يعني الأرض فيها ذروعات وبين أماكن فارغة الأماكن الفارغة لا يبول فيها مكان بين ذروعات. والقزع هو الشيء المتساوي يجرد عن شيء آخر لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق بعض الرأس يترك بعضه إذا حلق رأس يحلق كله ولا يتركه كله لا يحلق بعضه وترك بعضه سمى قزعنا. وكذلك القزع لا يعني الأرض إذا كانت نابتة وجهة غير نابتة أخرى نابتة فلا يبحث عن أماكن التي بين النباتات هذه فيبول فيها. نعم ولا طريق مقيده ابن تميم بأن يكون محكيا والأشهر إيش معنى قيده ابن تميم يقيد إيه قيد الطريق طرق. قيده بأي لفظة كلمه مأتية قال ولا طريق أي لا يبول في طريق عم ولم يعم لا يبول في طريق إذا قال لا يبول في طريق هي عامة لكن هو جعلها من باب المطلق لا من باب العموم. أصل الطريق نكرة نكرة جاءت في سياق النفي أو النهي تفيد العموم وجعلها من باب المطلق وجعلها من باب المطلق المفروض يقول ولا يخصص خصصه وخصصه ابن تميم بدل أن يقول قيده ابن تميم لكن استعمل هذه العبارة لعل العام عندك المطلق. إيش الفرق بين العام والمطلق؟ المطلق النكرة في سياق الإثبات ما قبلها نفي أما النكرة إذا سبقها نفي تسمى عامة تسمى إيه؟ عامة. فيقول إذا ما قال ولا طريق إن جعلناها مطلقة ما عن أي طريق ما يمقيد بشيء وإن جعلناها عامة في أي طريق عموما. لكن قال ابن تميم لا مو كل طريق بعض الطرق مهجورة لا يسلكها أحد كانت في السابق طريق ثم شق طريق آخر أعبد منه أخصر منه وهجر الناس ذلك فليقال له لا يجوز أن تبول بذلك الطريق يقول لا. فإذا قيده بكلمة مأتي قال ولا طريق مأتي أي مسلوك أي تمشي عليه الأقدام عرفنا التقييد هذا. نعم قيده ابن تميم بأن يكون مأتيا والأشهر عدمه. نعم. ولا ظل نافع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أما ظل فقيده أو خصصه بنافع ما جعله مطلق الطريق ها إنه في من الظلال ما تكون نافعة الإنسان يوم يروح يقضي حاجته يبحث عن ظل من يترك نفسه للشم تحرقه ها يبحث عن ظل لكن إذا كان ظل يلجأ إليه الناس والمسلمون والمارة نسأل الله العافية والسلام والله نشاهد أخي في بعض الطرق نلجأ إليه ونتقي الناس يتغوطون فيها في الليل هذا أذية المسلمين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنين هذه ما يجلب اللعن على صاحبه إذا كان شجرة مثمرة مكان طيب ظل يسرح فيها الناس يمسخ فيه ما يصح هذا سيما في الطرقات تجي عائلة مع سيارة يستأنسون بهذا الظل فينزلون فيه يرمون أوساخهم إذا كان الرجيع البول مما يؤذي كذلك مما هو قريب منه لكن فضلات طعام ينثرونها أو بقايا أطفالهم الوسخ يرمونها في من بعدهم لا أعرف كبير حتى يقوم يلقط وشلون يسوي هذا ما يصح هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سيما. نعم لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريقه في طرق الناس الذي يتخلى يتفرج في طرق الناس. نعم رواه مسلم الله أكبر في إضافة الظل اتقوا اللاعنين اتقوا اللاعنين يعني اللاعن هو الذي يصدر منه اللعن والذي يصدر منه اللعن والظل والطريق ما يصدر منه اللعن لكن لما كان هما سببا في صدور اللعن أسند اللعن إليهما وللعن الإنسان هو اللي يلعن الأرض والظل ما يلعنان لكن لما كان هما السبب كل من شاهد ذلك فأسند النبي صلى الله عليه وسلم اللعن إليهما قال يعني اتقوها إلى هذه لأنها تسبب اللعنة لكم ولا لا تتبولوا في هذا المكان لا تخلوا في هذا المكان. أي ففي إضافة الظل إليهم دليل على أن المراد المنتفع به ولم يقيده في المستوعب والأصح ما ذكرنا ولا تحت شجرة مثمرة وهي التي أثمرت فاضطرب ثمرها لأنه يفسد على الناس ثمره أو تعافها النفس. فأما إذا لم تكن مثمرة أو ليس وقت ثمر جاز إن لم يكن ظلا نافعا لأن أثرها يزول بالأمطار وغيرها إلى مجيء الثمر. ذكره في شرح العمدة ودل كلامه أن الغائط أشد من البول لغلاظته ولا يطلب بصب الماء عليه. لا تحت شجرة مثمرة الصحيح وراد يقول كلمة مثمرة هي حاملة الثمر يعني الثمر عليها وقرب اكتجناها فيصحب فيها لأن يرى أن الشجرة تتغذى بهذا فتروح للثمر تؤذي الناس. طيب إذا كانت في غير الثمر غير مثمرة هل يقول فيها؟ إذا قلنا أنها تتغذى بذلك حتى في غير الثمر قد يكون الثمر ما برز من أكمامه لكن مهيأ يتغذى بالبول إذا كان ذلك هو الحكم هو العلة في ورود النهي فما حكم تسميد الشجر بالأشياء النجسة البول والسرجين وغائط الإنسان إذا كان سماد كذلك لو كانت بول حمير أو عند الشافعية اللي يرون بول الحيوانات كلها روثا منها نجس إذا كان يرون هذه نجسة هذا. المسألة فيها خلاف التعليل بأنه ينجس قد يكون ضعيف لأن كونه مما تعافه النفس ده صحيح ثم البول في أماكن هذه الأماكن المثمرة تؤدي إلى رائحة كثير من يلجأ إلى هذه الأماكن الطيبة للراحة تنبعث من راحة تؤذيه حتى لو ما كان يجلس فيها تنبعث من راحة تؤذيه حتى لو كان يروح أثرها الشاهد أنه لا يصح تحت الظلال وتحت الشجر البول فيها الناس ترتاح لها وتجلس إليها فينجس عليهم المكان إما بالراحة أو بالأذية. لذلك التعليل الثاني أولى وأوجه. نعم يقول كان فلان من الصحابة يحمل السرجين ويذهب به إلى حائطه فيسمده فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أأنت الذي تطعم الناس مما يخرج من بطونهم يعني ما كره عمر ذلك ويرى جوازه كان يأخذ السماد هذا يذهب به البستان حتى يسمي الأرض فجاء فقال أنت الذي تطعم الناس مما يخرج من بطونهم يرى أن الثمرة أن هذا هذه العذرة تتحول وتمتص الأشجار باحتمال يقولها الناس مرة ثانية قال أنت تطعم ما أخرج بطونهم. نعم تذنيب لا يبول في راكب نص عليه وإذا بلغ حدا وإن بلغ حدا لا يمكن نزحه. طيب إحنا قلنا تذكروا كلمة ولو كذا عند المؤلف كلمة وإن مثلها كلمة وإن كذا لا يبول في ماء الراكب ولو كان كذا عرفنا كلمة ولو كان كذا تأتي لإيه وإيه مبالغة. أحسن تأتي للمبالغة أحيانا حتى لو كان أو أحيانا لإيه للشمول أنه في جميع الحالات ما فيها هذه الحالة وأحيانا تكون ردا على مذهب من المذاهب إما قول في الأصل عند الأصحاب أو مذهب آخر هنا يرد على مذهب آخر عند الحنفية وغيرهم أن إذا كان الماء بلغ حدا لا يمكن نزحه قدير كبير ما ينزح هذا يجوزونه جاز فيه البول ويقول ولو كان مما لا يمكن نزحه خلافا لما قاله فلان عرفنا هذا. نعم وأطلق الكتابي تحريمه فيه ولا يجوز أن يتغوط في جاري تحريمه فيه هو يعني النهي يفيد التحريم النهي يفيد التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكب ثم يغتسل فيه. نعم ولا يجوز أن يتغوط في جاري لبقاء أثر. إيش معنى جاري يا جماعة؟ ماء جاري صفة لموصوف محدود. نعم لبقاء أثر وقد صرح به ابن سمين قال في الشرح يعني البول في الماء الجاري لغير ضرورة يجوز إلا ما يجوز إن كان يراه يرون جوازا يعني كونه جوازا يعني قصده جائز. كلمة جائز لها معنيين، جائز بمعنى مباح ليس بمكروه ماشي، وحين تكون هذا جائز ليس بمحرم، يعني ترى مو محرم يا جماعة هذا جائز، وحيان يعمل من جواز استواء الطرفين يعني لا في كراه ولا في كذا، وحيان يعمل كلمة جائز انه مشروع. لما تقول الوكالة تقول عقد جائز، البيع والشراء جائز، ما أنا جائز يعني مشروع، ورد الشرع بجوازه، ورد الشرع بإقراره، ورد الشرع بتعاطيه بالعمل به. لما قال هنا يجوز في الماء الجاري لا يعني ما به الجواز اللي هو يعني الإباحة فيه أن تقول فيه كل إنسان، لا لكن قصده يعني لو بال فيه إنسان وهو يجري يعني بكميات كبيرة ما ليس فيه ذاك الضرر، لابد أن يكون طبعا غالبا يعني يكون لعذر لحاجة من الحاجات. أما أن يتعمد الناس البول أو الطاوف حتى لو كان الجاري في أدية لمن بعده. نعم. قال الشرح فأما البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرا، وظاهر الكلام غير الجواز مطلقا. نعم. ولا يبول في موضع الوضوء أو الغسل نص عليه للنهي عنه، فإن بال وصب عليه الماء نص عليه للنهي عنه. موضع الوضوء ما يبول فيه، يعني يبول الإنسان في مكان يكون يتوضأ فيه، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه، نهى عنه اللهم صل عليه وسلم. هذا في هذه الأماكن العامة، يعني الإنسان خرج وضع ستر في أرض من الأراضي باله وقام يتوضأ، هذا المعني به. الآن عندنا حمامات مبلطة أغلب الناس فيه، إذا بال في المرحاض وسطل الماء جنبه ولا فيه دشفض، هل يقول أن النهي يرد على هذا الموطن كذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستحم الإنسان في الموضع الذي بال فيه أو يتوضأ في الموضع الذي بال فيه ولا لا؟ يقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذا الفعل نهى عن هذا الفعل وهو مقيد بعادة معينة معروفة بمكان معروف بأماكن معروفة. إذا كانت تلك الصفات كالصفة التي نهى عنها، إذا كانت تلك الأماكن كالأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن النهي عن الاغتسال والوضوء في المكان الذي بال فيه نقول نعم. أما إذا كانت الأماكن تختلف، الآن في مراحيض وفي أراضي مبلطة، في المرحاض غير المكان، إذا اغتسل عرف أن المحاض نظيف فلا بأس فيه، ما في حاجة بأس، لا يوسوس يقول هذا الحمام غير كذا الحمام ذا. القصد لأن النهي له معنى، لابد أن تعرف العادة الذي جاء من أجلها حديثه صلى الله عليه وسلم، ثم لابد من معرفة العلة والحكمة التي ورد من أجلها نهيه صلى الله عليه وسلم أو الأمر به. فلما كانت العلة فيه أن النهي عن الموقع عن الاغتسال والوضوء في المكان الذي بال فيه أن يعود إليه من رشاش البول أو يلحقه الوسواس، فهذا أكثر ما يكون الإنسان إذا توضى وفي المكان الذي بال فيه لا يأتيه الشيطان يقول لا الآن يوم تمضبط ومجيت من فيك على الأرض صادف موضعا من أماكن البول فعاد على ثيابك، ارجع غسل ثاني مرة أو تناثر من الجزء من البول على كذا يلحق الوسواس أي حاجة، الشيطان يعني يرى نشاطه في هذه الأماكن، لأن كثير ما يلحق الناس المؤمنين الوسواس في هذه الأماكن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا كان المكان لا يعني ليس فيه ذلك الوسواس، المكان واسع والمياه تنساب ولا يبقى منها أثر، ما في معنى. نعم. إن بال وصب عليه الماء وكان مما لا يقف عليه فلا كراهة، لا يقف عليه يعني ينساب، إما لأنه صخر أو مبلط ما إلى ذلك، المغني روايتان، والمنصوص أنه يجوز في بناء بلا حاجة وقدمت الرعاية أنه يقرب من غير حاجة. المنصوص أنه يجوز في إناء بلا حاجة، مسألة ثانية، هل يصح الإنسان يعمل قصرية في البيت يقول فيها ولا ما يصح؟ إنسان في السرير، واحد يروح الحمام برد شديد فجعل قصرية جنبه يقول فيها بالليل وينام، يستجمر بورق وينام، للحجارة مين موجودة، وإذا كان عنده حجارة استجمر بحجارة وينام، يصح ولا ما يصح؟ إذا كان ما في برد شديد، كان صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان يضعه تحت السرير فيبول فيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. فإن كان لحاجة أيام ما في يكونوا في البيوت، في مراحيض ما في مراحيض البيوت، فكان يروحون أحسن بارك الله فيك، مجيش هناك في الحوائط وبقيع وكذا حولنا كثناء. إذا كان الإنسان لحاجة برد أو بعد مكان أو وجود ناس أو عدم الاستطاعة عند الحنابلة جائز، وعند غيرهم حتى لو بدون حاجة، حتى لو بدون حاجة. الصحيح أنه بدون حاجة سيما في أماكن فيها حمامات الأفضل ألا يبقى بول في المنزل، لأن يقال أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا فيه كلب ولا فيه بول، يكون بول مطرد للملائكة. لذلك الإنسان يستحسن من الأبال في الحمام لا يترك مكان البول إلا يهريق خلفه إبريق موية. نعم لا مو الحديث هذا حديث يعني ما جاء قليل له، لكن في أثار أخرى. عرفتم هذا؟ إذن لو قال الإنسان بيتخذ مكان يقول فيه جائز ولا مو جائز؟ جائز، جائز الحاجة، جائز. كان غير الحاجة، الحاجة أنواع، أليس كذلك؟ الحاجات أنواع كثيرة ما يمكن حصرها، حاجات الإنسان وعذارة أحياء كثيرة. لو كان الإنسان في خلاء على سرير ونايم ويعلم أنه لو غادر مكان يخشى السباع، يخشى هوام الأرض، يخشى كذا، له أن يقول وضعت هذا حاجة. لكن كان لغير حاجة صحيح، وجود البول في البيت لغير حاجة ما صحيح. عرفنا هذا الكلام؟ لكن الجواز جائز، لو كان الإنسان في قصرية ما في حاجة، لا يضحك عليه ولا يستغرب منه، ها ما في شيء فهمنا. لكن الآن لما كانت البيوت مقفلة والطياق محكمة، يقول الإنسان في مكان مفتوح يفاح منه ولا ما يفاح منه؟ تخرج منه راحة، ليس كذلك؟ لكن لو كان بيوت الأولين زي ما كانت أول من خشب تسقطه الرياح من هنا من هنا مفتح ما في رايحة، لو بال الإنسان حاجة ولا غير حاجة هذا جائز الكلام هذا. كذلك لو بال في السطح وينام في السطح مثلا، وبال في إناء في قدح في سطح ما في شيء، ما ينكر عليه الكلام هذا. ولا يبول على ما له حرمة ولا على ما نمي عن الاستجمار به لحرمته، في النهاية يكره على الطعام لعله ذاب قاله الدموع وهو سفر. يعني الظاهر من كون يكره له يحرم، يحرم البول على الطعام. نعم. فرع يكره أن يتوضأ على موضع بوله أو أن يستنجي عليه لئلا يتنجس به، فلو كانت الأبنية المتخذة لذلك فلا ينتقل عنها للمشقة، أو كان بالحجر لم يكره لأنه لو انتقل لنبح بالنجاسة. يكره فرع يكره أن يتوضع على موضع بوله أو يستنجي عليه، مر علينا هالكلام ده، لئلا يتنجس، هذا التعليل ده صحيح. فلو كان في الأبنية المتخذة لذلك كالمراحيض فلا ينتقل عنها للمشقة، لا ينتقل عنها للوضوء والاستنجاء. لا أدري في زمنهم رحمه الله يعني من التاريخ الكتاب القرن السادس والسابع هل كانت المراحيض فيها أماكن يتوضى فيها كذلك في أباريق الوضوء في نفس المكان؟ قد يكون ذلك كذلك حاضر ماسع مجرد حفرة صغيرة أماكن أخرى خالية يقول جائز لو أخذ يتنقل وين يروح يتنقل أي إذا كان في الوضوء لا أدري أما في الاستنجاء فهو صحيح تعليل أنه نقول يكره للإنسان أن يستنجي في الموضع الذي بال فيه إذا كنت الخلاء واستنجيت يعرف الإنسان بحسب الغطاء يفهم ذلك يتنحى يخطو خطوات بعيدة شوي ثم يستنجي للا يلوث نفسه بما يقع ما على على على أوساخه عرفنا هذا إلا في الأبنية المعدة لذلك المراحيض مفهوم الكلام هذا إذا كان المراحيض ما نقول للمشقة للاستنجاء عليها ليس للمشقة بل هي أنظف وأسهل إذا كان الانتقال علة والعلة دي عجمة فما له داعي لا معنى للانتقال لكن الله أعلم يعني به الوضوء فيقال له إذا توضأت في المرحاض وفي أماكن الوضوء فيقال انتقل عن ذاك المكان يقول لا صعب المشقة يعني معنى ما بال على الموضع الذي توضع عليه لا أدري هل يعني به توضع على نفس المكان اللي بال فيه لعل هذا في إنسان لا يتصور هذا إلا إذا عرف أماكنهم هم أقوم كلام هذا لو كان بالحجر لم يكره يعني إذا كان الاستنجاء بالحجر استجمارا ما كره لأن ما في رشاش الماء يتوقع منه أن يرش نفسه ولكن لو استجمر بالحجر الوضع الذي بال فيه هل يقع فيه المحظور ما يقع فيه المحظور نعم ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يجوز أن يستقبل القبلة في القضاء في استقبال أخيره نعم ولا يستقبل الشمس ولا القمر لأنه رؤيا أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما وأنهما للعنان وبهما يستغيث أهل الأرض فينبغي احترامهما كلها تعليلات من باب التهويل ما ورد به نص وليست الشمس والقمر أجل مخلوقات الله في مخلوقات ما أجل منهما ويقال مثلا أن هذا الشمس والقمر لأنهما عظيمان ولا فيهم نور ولا الناس هذا ما ورد به نص أو أنه مكتوب عليهما كذا وبهما يستدي أهل الأرض فينبغي احترامهما لا أدري هذا التعليلات ما وجهها غير صحيح نعم وإن استتر عنهما بشيء فلا بأس ثم القمر والشمس يعني انتقلان ليس ثابتان مكان واحد نمشي لا بأس الشمس والقمر عارف يعني صاحب الموضوع عندنا لا من كده يقول هذا وبهما يستضيء الأرض قال كده يعني من نور الله يعني من نور الله الذي خلقه فيهما كل شيء من نور الله حتى وجه المؤمن حتى أخي أضياء حتى كواكب هذه كلها من نور الله كل شيء من مخلوقات الله كل شيء حتى الحجر من مخلوقات الله والجبل عظيم منها ما قال كذا لو كان حيوان إبل هذا من خلق الله ما يقول ما قال هذه التعليلات هذه نعم ان الحديث يرى اي نعم ما تمام نعم ولا يجوز ان يستقبل القبلة عند التخلي في الفضاء لما روى ابو ايوب رضي الله عنه قال لا يستقبل القبلة في الفضاء كانه لما قال في الفضاء قيده بالفضاء المفهوم منه هذا منطوقه مفهوم منه ايه جوازه في غير الوضاء مفهوم منه جوازه في غير لما قيده بالفضاء دل على جوازه في غير الفضاء ففي استدبارها فيه واستقبالها فيه رواية كان عندها إيه؟ لما روى الجيوب أن النبي اللهم صل عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تنفردوا أو بردوا رواه البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط اللهم صل عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا يعني كان هذا من كان في المدينة وسبق المدينة من كان في المدينة شرق الغرب والغرب غير قبلة شرق ولا غرب غير في المدينة ومن كان في سمتها لو جاء واحد من جهات هذه ما يقول شرق ولا غرب شرق الغرب له قبلة نعم وله معناه من حديث أبي هريرة. ثم شرقوا أو غربوا، يعني يناقض ما جاء في كراهية استقبال الشمس والقمر. كم الساعة لك؟ الساعة 15 5 لأنه هذا يناقض حديث الأول، لأنه شرف وغرب استقبال الشمس والقمر، بس كذلك صح من أول دلح جاءه غير ثابت. نعم قوار مخالف. ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك. صحيح، يعني تعظيم تعظيم البيت وجهته هذا وارد، أثار كثيرا ورد عن الشرع تعظيم ذلك، منها ذكر الله وتوجيه الميت في اللحم، ها، والدعاء إذا دعا الإنسان اتجه القبلة، كل هذه وارد يدل على تعظيم الوجه هذه التي أمر الله بالتوجه إليها، فمنها لا يتوجه إليها ببل ولا غلط، حتى النخامة إذا الإنسان يتنخم ما يتوجه القبلة. الصلاة في غير الصلاة الأفضل كذلك، الصلاة ورد النهي عنها، وفي غير الصلاة يقاس عليها. لما قال أشرف الجهات صحيح فصينت عن ذلك، وعن أحمد يجوز، وهو قول عروة وربيعة وداود، يعني في رواية أخرى عن أحمد جائز، يعني حتى في الفضاء، وهو قول عروة وربيعة وداود بما روى جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض صلى الله عليه وسلم بعام يستقبلها، رواه أحمد والترمذي.